بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله منزل الكتاب وميسر الأسباب وفاتح الباب إذ هو الكريم الوهاب فاتح الباب لمن فاء وأناب لمزيد من تحقيق الاقتراب والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله والأصحاب ومن لف لفهم وانتحى صفهم إلى يوم الحساب. اللهم إنك أنت النور فنور بصائرنا بنور معرفتك وأنت الحق فثبت خطواتنا على صراط هدايتك وأنت الغني فأغننا بك عمن سواك. اللهم أعنك فيما نحاول وعفوك عن الزلل المداخل ومددك الممدود لكل متعرض متوسل سائل. وبعد، فلا نزال مستعين بالله للجلال مع أخرى آيتي تحدي، وتحديدا عند آية الاعتراض أو جملة الاعتراض بالأصح، جملة الاعتراض فيها في قول الله تعالى فإن لم تفعلوا، لا بد من تقدير مجمل يقرب المعنى. إذ قلنا بلاغة القرآن جانب عظيم منها يختفي وراء الحذوف المقدرة، كوثر معاني القرآن قلنا في الحذوف وفي مطالع الحروف وفي أسراء منازل الوقوف مقاطع واستئنافات. لن تفعلوا، لا يمكن لأحد أن يطلق خبر غيب في المستقبل المؤبد إلا هو واثق أو مستند إلى علم موثوق به بأنه لن يجيء في المستقبل مهما امتد من يعارض هذا الكتاب لسانه بمثل صورة منه قصر صوره. وفي هذا علم من أعلام نبوءة الكتاب ضمن الجدل إما مع أهل الكتاب المتشككون في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم الآية مدنية، وإما لهم ولغيرهم ممن المرتبين إجاء الوحي. فإن لم تفعلوا، وانتبهوا معي للكتاب وهو يقرر هذه الحقيقة اللي هي المطلب الثاني من المطالب الكبرى في هداية الكتاب. المطلب الأول توحيد الباري، إثبات ألوهيته. الثاني إثبات نبوءة الموحى إليه. والثالث إثبات المعاد الأخروي وما فيه من الأجزية مثوبة المعقول. ثلاثيات العقائد: الله، النبي، المعاد الأخروي، أو قل المبدأ والمعاد والواسطة بينهما، لأن النبوءة واسطة بين الله وبين خلقه في إخبارهم وإنبائهم بما يتوجب عليهم أو يستحب لهم لقاء الجزاء الموعود به في فصل الجزاء. قلنا تقدير المحذوف لأن الآية الأولى آية التحدي الأولى لم يذكر فيها الفاعل والمفعل. طلبوا بلسان بمثله والاستعانة بما يشاءون من ممن تحققوا بصفة الشهادة نصرة، لأن الشهيد ناصر ومعين، ولا يمكن الإنسان أن يشهد إلا إذا كان من جهة مرضيا ومن جهة عالما. لابد للشاهد الشهيد يكون حاضرا بما يشهد به وعليه، وهذا يقتضي العلم، وأن يكون هو حين يخبر كشاهد أن يكون أهلا للتصديق في محل الوثوق. إذ لا يشهد للناس ولا على الناس إلا عدولهم وأفاضلهم بمقتضى العلم الذي شهدوا، ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. إذن الآية الأولى لم تذكرها الفاعل ومفعله، لكن سياق الآية الثانية أصلها معها يدل على أنهم حاولوا، وما انتهت بهم المحاولة إلا إلى مطارح الفشل كلي. فطغوا كل ظهور وأظهروا العناد بدل التنازل والاستكانة والإجحاد. قال القرآن فإن حاولتم وسعيتم جهدكم وما تحصل لديكم فإن لم يتحصل هنا معناه فإن لم تفعلوا إن لم تفعلوا وجاء بها في سياق التشكيك والاحتمال مع أنه المقام مقام تحقق هم لم يفعلوا فيقول فإن لم فيه الإبقاء على الخصم من دون إجهاز كلي أنا وهذا شأن الإسلام حتى في المعارك حتى في المعارك مع الخصوم قال تعالى فإذا أدخلتموهم فشدوا الوثاق يعني إذا أضعفت عدوك قتلا فلا ينبغي أن تستبيحه كلا لأنه لا بد أن يبقى هذا لون الألوان التدافع ولو شاء الله لجمعهم على الهدى بالقهر يعني فلا تكونن من الجاهلين بهذه السنة السنة الشرعية قدر الله تبارك وتعالى في الهداية أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين لأن الإيمان انقياد عن اعتقاد طواعية عن سلامة طوية لا يمكن أن يجيء مع الإكراه شيء اسمه التدين مطلقا فإن حاولتم وسعيتم وتعلقتم بكل سبيل واستنجنتم بكل قبيل وما جاء منكم شيء له بال ولن يجيء منكم صدقون مخبرة المتحدي لمنك ولن تفعلوا وإذا قلت فيها ما فيها لأن ما صدقها كما يقول المناصقه ما صدق فإن لم تفعلوا جليون إلى يوم النشاد فما جاء ما يكذب هذه الآية في إطلاقها وما حصل لدينا حتى وما أكثر المعاندين والطاعنين وأهل الاعتراض من جو الأغراض والأمراض ومع ذلك لم يكن شيء من ذلك فما صدق عائدا ممتد مع الزمن ينادي فأتوا إن كنتم صادقين في دعوة لارتياب أو إمكانكم أن تأتوا بمثله فجئوا بمثله واستعينوا بمن تشاءون ولكن جئوا إذا لم تكونوا من أهله فلا بد من أن يكون معكم من يشهد لكم من ذوي الآلية حتى تكون معارضة تحتها بصمات الشهادة من موثوق لهم بالكفاءة في الميدان والمعارضات التي بلغتنا ونشرت وكتبت وخصوصا ما يتعلق بها في فضيلة البيان أما فضيلة المعاني أو المعان أي المعارف فهذه لا يمكن أبدا أن يأتي بشيء منها لا في نظم الحكم عدلا ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ولا بلاغ إعلام في الحقائق الكونية ماضيها وقائمها في الشاهد وآتيها فيما يكون من أعلام النبوة لم يجي شيء من ذلك ذو اعتبار ولا شاهد له ذو الاقتدار إلى يوم النشاد إلا بشيء نقول فيه بكلمتين قالها الكبار وهي أشياء من المعارضة تضحك الثكلى ويقال لصاحبها الآتي بها أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى كان بإمكانك لا تفتضح لا تضع هذا على الطاولة أبدا ولا تعرضه على الناس فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ويعجبني قول الخليل في لن قال حرف مختجل من حرفين وإننا كلمة لغوية معروفة في الحروف هل أصلها أنها ثابتة الأصل وضعا كان نقول مثلا لن ثنائية الوضع وجاء ما جابوا به أبي حيان وغيره من أي مشكلة ونقول لها مختزلة من حروف لأن أحيانا تجد ما يسمى بلغة النحت ولغة الاختزال تكون في الأفعال كما تكون حتى في الحروف أحيانا فيقال مثلا هنا لن أصلها لا أن الاستقبالية وفيها لا نفية للحال والاستقبال هكذا يقول بأنها مختزلة من هذين الحرفين وسقوط الهمزة للتخفيف كثير في اللغة ثم تسقط لا يعني ألف الساكنة للساكنين فيصبح لن لا أن وجه كثيرة وقول الفراء يحيى الفراء بأن أصلها لا أبزلت ألفها نونا وهذا له تاني أيضا بأن ألف الوقف وكن أنا نون نون الملحقة تبدل ألفا وألف الوقف تبدل نونا شيء كثير في باب الإبدال ومن هذه. لكن مذهب الشيبويه أنها هكذا ثنائية الوضع أصيلة في الوضع هكذا لن ليست مختزلة ولا محولة عن لا. وهذه الألوان من الاختزال والرد في نظري بعض أهل العلم باللسان واللي حاولت اختزال اللغة لردها إلى جذور كلية تجدونها في الدلالة في معجم المقاييس ابن فارس وتجدونها عند النحاة في في في الأدوات أدوات المعاني يعني حروف المعاني وظروف المعاني والكلمات التي هي من هذا النوع. لن تفعلوا قلنا الفعل هنا بدل الإتيان قلنا لإجاز القصر. ومن معاني الفعل أن الفعل في الفروق الدقيقة يجيء لما يستعطف ويجيء للإنجاز الذي يحتاج إلى امتداد. فلا يقال للعمل الذي قد يؤدى في لحظة فعل أبدا حتى يكون زمانه ممتدا، وإنما هذا يكون للأشغال العظيمة ذات الشأن. فإن جاء على خلاف ذلك فلنكتة، انتبه معي خرج عن هذه القاعدة فلنكتة كقوله تعالى مثلا فعال لما يريد. دائما لا يوصف الله بعمال مثلا، هذا الفرق بين العمل العمل فيه تفاعل تكلف واجتهاد وقد يكون آنيا، والفعل يكون فيما يشرف أحيانا أو فيما يعظم وفيما يمتد. فكانوا فإن لم تفعلوا مع طول الزمن الذي يتيح لكم ومع الإمكانات والفرص التي عندكم ومع خص به خاصتكم من فصاحة هي فضيلة البيان التي تفخرون بها هي مأثرتكم الكبرى، أصحاب اللسان لسان لدم باللحن يقول لحنكم أشد علي من النبال، العربي يقول لحن أشد من النبل علي. فاتقوا النار التي وقودها ما حصل منكم شيء، ويقول الله لهم مخاطبا وهم في لحظة العجز صدقوني لن تستطيعوا. المسألة ليست مسألة آن أو وقت أو حال، هي على الامتداد. وهذا الذي يخاصبكم هو الذي يملك الزمن وصاحب هذه الكلمة، ولن تفعلوا لن يجيء من أحد مثل هذا الكتاب ولا في جزء منه اسمه سورة القصرى. حين يكون الأمر على ذلك فهذا الذي وصل به العز إلى هذا الحد هو يسمع وقع هذا التحدي الأكبر في الآتي، هو عاجز في الآن ويسمع هذا المناداة عليه بأنه عاجز حتى في الآتي، هذا يسمى إلهاب، إلهاب الخصم في مقام المعارضة. يقول لي أنت ما قدرت الآن ولن تقدر. ففيه إذا كان بإمكانه أن عنده شيء فينبغي أن يخرجه، لم يخرجه فقد انقطع كلا. قد يكونوا تدبرتم آية شيء تحدي وهي مسك آيات التحدي الأخيرة وهي المدنية الوحيدة دل على أن التحدي مستمر حتى في المجتمع المدني المسلم، وأنه سيبقى له متعلق ما بقي في الأرض مرتاب في هذا الكتاب ليس منقشع. ثم جاء الجواب هو ما يقوم مقام الجواب في قول الله فاتقوا النار، والمخاطبون باتقاء النار لا يؤمنون بها، لأن أنك تخاطب بشيء هو فرع عن شيء يكون هذا فيه شيء، فأي شيء هنا نكتة، والكناية فيها حالة على ملزومها أخذ به لزيم معناه قصي كناية مع الجويزي أن يقصد به ظاهره أي ملزومه أي الكناية أبلغ من صريح كما هو مصرح في علم البيان. والمراد إذا ظهر عجزكم تفعلوا ولن تفعلوا، تأكدتم من عجزكم فدعوا العناد، إنه هو سبب الموجب الأكبر للنار للعذاب. فدعوا العناد وآمنوا وأذعنوا وصدقوا بنبوءة محمد وكتابه صلى الله عليه وعلى آله، لأن هذه إحالة على أسباب، لأن شقام نقول في الكناية يعني فلان كثير الرماد، هذه كناية جميلة عن كونه كثير إيقاد النار على الحطب، ولما للطبخ عليها ولما للطبخ الإكسترس الأضياف، إذن أنا كريم تقول كريم قلت كثير. وعندهم الكناية هنا وجه إبلاغيتها عن التصريح، فائقيتها على التصريح، هو أنها كسوق الدعوة ببينة، كأنها تسوق الشيء بدليله، تسوق أنا أقول القرآن الكريم ولكن كثير رمان هذا دليل، فكأنها تسوق الدعوة ببينة. وبذلك تصبح الكناية في البيان نوع من الاستدلال الحجاجي، فاتقوا النار هؤلاء لا يؤمنون، ولكن لماذا جاء في الجواب بأثر الجواب؟ لأنه عندنا لابد أن يكون جواب الشرطي دون شبهة دون مناسبة بينه وبين شرطه، وإلا لا معنى للشرطية. الشرطية والتعلق، والتعلق إنما يقال ما جعل السبب له، الجواب للسبب لابد أن يكون بينهما تناسب. من اجتهد نجح، فالنجاح بينه وبين السبب جواب الشرط، إن تجتهد تنجح، فجوابه باعتباره سبب، الاجتهاد سبب. فما سبق ينبغي أن يكون سببا، لأن ترك العناد والإدهان هو سبب من أسباب اتقاء النار. وبقي لي يقول لماذا جاء الجواب على صورة الغيب الذي لا يؤمن بها أولا؟ لأن هذا يسمى عندنا بجسور الانتقال في الكتاب، وهي نقطة من نقص التركيز البديعي في الكتاب، نقطة من النقط التي ينبغي أن تحظى بفضل تدبر من أهل البيان. قلنا بأن مقطع النداء الذي ختم به الربع يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا المقطع النداء اللي هو استئناف ابتدائي، وستعرفون عن استئناف الابتدائي والبياني، استئناف عند النحاة، استئناف عند علماء البيان. هذا المقطع جاء معرفا بالكتاب، فكأن فيه عودا على بدء إلى مطلع الربع الأول، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فكأن في هذا الربع في خاتمته عود على أوله، فبما يشبه ما يسمونه برد الأعجاز على الصدور، الأعجاز الأواخر على الأوائل والمقاصع على المصالح. هنا أيضا ملحظ، رب قائل يقول هذا ليس خاتمة السورة، نقول إنك ستجد في القرآن خصوصا في طول السور الطوال منه وكذا المئين والمتاني، بل حتى المتاني ندر في سورة الروم مقاطع الاستئناف الإلهي، مقاطع الجلالة، تجد هذا أنه تجد أحيانا فصولا ضمن الصور. والعود هنا على البدء باعتبار أن هذا المقطع النداءي جاء يعرف بالقرآن هاديا ومتحديا ومتضمنا لأجل نباء بالغيب. والمطلب الأول الذي هو الهداية، رسالة الكتاب والتحدي آيته ودليله، والنبأ بالغيب سمعيه المترتب على الإدهان الأولي، لكن حين تسلم بالدليل في المقام الأول وفي المقام التحدي الثاني وتقول هذا الكتاب صادق لصدق دليله، فما يتضمنه إذن هذا الكتاب مسلم به بالضرورة، لأن لا يسلم الأصل ثم يناقش الجزئي. لذلك أنت لازم بقين استغفلك المحاور حين يجادلك مثلا في جزئية كتفضيلي حظ الذكر على الأنثى مثلا في نظام الموارد، يبدأك من هنا وهو لا يؤمن بأصل نزول الكتاب ولا بعدالة الله فيه ولا بأن التشريع شرع إلهي، فانت اي تنزلا يمكن ان تاخذه اذا امكنك لترده الى الاصل فتعرفه بالحكمه. ما هو الحقيقه الاصل ينبغي ان يناقش اولا هذا الاصل، هذا ترتيب المطالب. واعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. رساله الهدايه معلله باسماء مقاصد الخلق، خلقت للعباده وامرت بها لاجل التقوى، اي لاجل ما جعل مدخلا لاكرميتك، اكرمكم عند الله اتقاكم. فلن تصل ابدا الى مقام الاكرميه نفاسه تنوع، نفاسه اتقى هو الارقى، تصور القران الارقى في سلوكه، الارقى في مواقفه، الارقى في حركه بنائه. اعبدوا ربكم لعلكم تتقون، خلقكم لعلكم تتقون، اعبدوا ربكم لعلكم تتقون، لان جمله الرجاء يتنازع فيها ما سبق، يعني لا اعبدوا وخلقكم، خلقكم لتتقوا واعبدوه لتتقوا. وترادف العباده مع التقوى لانها وجه من وجوهها، واعبدوا التقي. اذن فكانك انما تعبد لغايه الوصول الى كمالك، تاهل لمقام الاكرميه. وان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله لغني عنكم. الله لا يستكمل بعبادتنا ولا ينقص بانحرافنا، ولكنه انت المراد. ثم يجيء التحدي ايه الكتاب، وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وشوف الكتاب كيف يتنزل، من جهه يجعل ريبك مقللا بسبب شيء، لانه تكتنفه ادله صاصعه تقطع دابره، ويجعله في مطارح الاحتمال ان، ويجعل دعواك الصدق في الارتياب تهي في في في, في حيز التشكيك ان كنتم صادقين، ثم يصعقك بلن تفعلوا. هذه سميناها التيئيس، هنا هذه الابيات كنتم رتب على المقدر، رتب على المقدر النفى واي يسجد، دعا حذر من جحيميني، حذر من ادبر بشر الاولى بمناعيم قد علا وقد حلا، حذر من أجبر بالشر مما بشر الأولى، أمنوا أذعنوا ففاجوا بالعلا، أمنوا أذعنوا. قلنا الانتقال إلى المطلب الثالث حديث عن المعاد، جاء في جواب الشرط الذي فعله أمر بالاتقاء، فاتقوا جاءوا العناد وللتخويف، انتبه معي للعظة، ولا تسمع التخويف حينما تسمع التخويف تسمع إرهاب في طبيعتك منذ نشأتك، إحساس مزدوج وباعثية قابلية للتطبيط وللتنصيط، التنصيط فيما يجلف والتطبيط عما يتلف، خاصية الاستجابة. والشفع هذين في خطاب الوجداني منك حقيقة نفسية، حقيقة قرآنية، ومنهج في الكتاب، هو يدخل ضمن مثنوياته، مثاني مثنوية القول في الكتاب، تثنيته وشفعه الوعد بالوعيد والترغيب بالترهيب، يعني اتقوا وبشر الذين آمنوا، مش يتمم ويكمل معنى المخاطبين من أهل الأعراب، ولكن القرآن كتاب الناس، فلا بد أن يبقى فيه خلود لهذا المنهج بكماله وتمامه. قال فاتقوا النار. غالبا اللحظة هذه لحظة الاختبار من هؤلاء المعاندين، نسميها عندنا الدليل المنفصل والدليل المتصل. الدليل المنفصل في المطلب الأول واضح، اعبدوا ربكم الذي خلق، فمدخلوا إلى معرفة الله أثاره هي منفصلة، لكن المدخل إلى معرفة الكتاب هو الكتاب نفسه، إلى معرفة النبوءة هو كلام النبوءة، سميت الدليل المتصل، وهذا سر بقاء المعجزة وخروجها. دامت لدينا ففاقت كل معجزة من نبينا إذ جاءت ولم تدومي. معجزات الأنبياء انتهت لكونها مادية مشهدية، أما معجزة رسول الله المبتلى في الكتاب معجزة عقلية بيانية، مدخل إليها علم الكتاب، علم بيانه، خصائصه، بدائعه، كمالاته، فضائله البيانية. وإذا كان اقتبت عجزانا بالتواتر المنقول وهموم فصاحة وبلاغة، وغيرهم تبع لهم، تبع من ليس له اختصاص لدول الاختصاص في كل تحدي، لكن بقاء المعجزة وبقاء التحدي يحيل على مسألة أساسية، وأن وصف التحدي وهو ما في القرآن من كمال في البيان، في فضيلة البيان وفضيلة المعان وفضيلة في المتان المتأثرة مستمر. ادخل من الباب انظر، رسخ قدمك في علم البيان وعلم المعان كما قال سيدنا الجرزاني وغيره، من هذان جناحان يسبح بهم السابح في بلاغة الكتاب ويصل نهاية إلى ذوق إعجازه. ذوق إعجازه، وهم حين يقولون ذوق دائما يقررون أن مسألة الذوق الأعلى لا يمكن أن تقدرها على الإفصاح عنه بلغة البيان البشري، لكن أنت تحس بهذا الكمال في ذات الوقت الذي تعجز عن توصيفه. وهذه أمور يعني يصل إليها الذي يصل في البيان إلى مقام ويختلط كيانه وهو يتلقى عن هذا الكتاب، ولحظات التلقي فيك تختلف، وحجب التوقي منك تختلف. لذلك الإنسان يعني يجد أحيانا في لحظات في الوصل مع الكتاب ما لا يجده في خير، ويكفين القرآن هنا هو في لحظة منادات عليهم بأنهم عاجزون. إذن أليس هذا؟ ويخبرهم من فوق، لأنه دائما ينبئهم، لأن هذا المتكلم منبئ عن غيب ومتصل بالله المالك القدر كلها. فآمنوا، أدينوا، تخلوا عن هذا الذي، فإن لم تفعلوا فمسألة آيل بكم إلى نار وصفها بصفة كافية، أوجز في الوعيد وبسط في الوعد. وهذه المسائل في منهج الكتاب تنبئنا على رفق الله، وكون هذا الكتاب الذي افتتحت فصول سوره ببسم الله الرحمن الرحيم، الإله الرحمن الرحيم، آيات الرحمة وتجليات واحدة في الحجاب، اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت الكافرين، صفتها وسبب الكون من أهلها، السبب الموجب للدخول إليها واستحقاقها، أوجز في حين جاء للبشارة بسط، بسط وبشر الذين آمنوا أن لهم جنات تجري، ولا لنقل البشارة للذين آمنوا وإنما يسمعها في مقام للذين لم يؤمنوا، إذا الغرض هو دعوتهم. ففي أيضا هذا اللون من الوان التبشير استحتاج ترغيب للإقبال. وصف النار بصفة واحدة، قال نار، تقول النار التي من صفتها شيئين، صفة ترجع لذاتها وموجب يرجع لسببها، لبيان سببها، شيء يرجع لموجبها وسببها. فهي نار من نوع يختلف عن نيران الدنيا المشاجية، وقودها أنتم، لأن الناس هنا صفة عام يراد به خاص، لأن العهد العهد الخصاب يا أيها الناس، واسمح لنا بأنه مراد به أولئك الذين لم يعبدوا الله وهم في ريب، وإن كنتم في ريب والمرتابون، فدخل فيهم أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا، والوثنيون من المشركين، والمنافقون من أهل المدينة وغيرهم. وقودها أنتم وأصنامكم على قول أنتم والحجارة. وفي هذا الاقتران دلالة غريبة، دلالة الهبوط. أنتم في مطارح الجماد حيث تلقى الحجارة، وليست الحجارة العادية، بل ترضي شيء العاقل بأن يكون مطرحك مع الحجارة، الحجارة التي هي حجارة النار. نار تميزت بأن وقودها وحطبها ليس هذا الخشب وليس غيره من ألوان ما يوقد الناس به، وإنما أنتم الحجارة التي تعبدون. هل قول من المراد بالحجارة الأصنام أو الحجارة يعني الخبريت؟ وهذا في أثار صحة سيدنا عبد الله بن عباس وابن مسعود، حجارة الكبريت لخصوصيتي، منص علي بن عصية بأن لها صفات خمس أو ست تميزت بها، سأشير إليها إن شاء الله بعد. أو الحجارة إذا كان المراد بالناس الكفار، وهم دائما الذين يكنزون، وقودها الناس والحجارة الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل بشرهم بعذاب أليم ويحمى عليها في نار جهنم. وذكر صاحب القاموس بأن الذهب والفضة يسمى في اللغة حجر، حجر. فعليد حملها عليه ليس عيد. نعم قد يقيد فيقال حجر كريم، تدخل فيه الجواهر ولا يقال ولكن دعوا القي به في النار وصار، هل يبقى معه وصف كريم؟ زال عنه هذا الوصف، لأنه كان كريما باعتبار شرفه في نفسه ومآله وما يصلك إليه من غنى أو من أشياء أخرى أو من حلية، ما هو حطب النار انتفل عنه صفة الكريم. لا أقول فيها حجارة كريمة أبدا أبدا. وانتهى المعانى، شقط عنه صفة التكريم والكرامة. وقودها الناس، والعجيب أن تكون هذه النار ما يوقد به هو ما يحرق بها. ولذلك قرأت خارج السبع قراءات غير المتواترة استعانوا بها في التفسير، وقودها بالضم، قراءة مجاهد، قراءة حسن المصري بخلف، قراءة عيسى بن عمر الثقفي، وقودها كذا بالضم. وبالضم المصدر بمعنى التلهب التوقد، والوقود اسم لما به الفعل، وهذا مضطرد في الأسماء. نقول مثلا قدوم ووجور وصعود لما يفعل به قدوم، ومن الحديث في صحيح البخاري الذي كان مصار نكت عند أهل العلم باللغة، أن الرجل قال أن إبراهيم عليه السلام لما ابتلي بالآيات ومنها الختان اختتن بقدوم، فكان بعض أهل اللغة يقول وقدوم هذه بلدة فيه كذا وكذا، يعني كان هو اختتن بهذه البلدة، وما درى أن هي آلة للقطع، آلة للقطع، اختلاف في تصويرها وكذا. إذن آلة القطع، ما به القطع، ما به القدم والقطم، كالذي القطع قدم الشيء وقطعه أزاله. والصعود ما به إصعاط الجواء إلى الأنف، والوجور ما به إجاره، وهكذا فعول، هكذا اسم. أما الصفة فهو معروف من صفات المبالغة، أما الاسم فهو من اسم لما يفعل به الشيء. والوقود هكذا بالدم اسم المصدر، يكون المصدر. لذلك قال وقودها بالفتح نفس الحصبي، وهو بضم مصدر التلهب. الديريني رحمه الله في منظومته في المفردات بالفتح نفس الحصب، وبالضم مصدر التلهب أي التوقد. وعلى القراءة فإما أن يكون جعلناه مصدرا خصوصا عند من يجيز في المصدر الفتح أيضا، وهو حكاية في الوقود، قل وقود ووقود في كلاهما، إلا من استنف قال وخص المصدر بالفتح على وزن فاعول في شبه شرفا، هي قبول وطهور ووضوء وولوع ووزوع ولغوب ووقود، فأدخلوا فيها وزوز الوجهين في وقود. وعليه يصبح الضم على معنى المصدر مبالغة في جعل الناس هم التوقج، كما تقول فلان عدل ومرادك عاجل، فأنت تصف فلان الرضا في تصرفه وسلوكه، وانت مراد مرضي، فهذا يكون أوجه المبالغة في الوصف في المصدر، أو تكون بحذف إتمار مضاف معناه ذو وقود، ذوهم يعني ذواتهم تتقد بها فترجع لمعنى ما فعل به الشيء، ما أن تؤول وإما أن تفسر على وجه المبالغة، ولا يشبه محتملة لذلك. والسر فيه عندي والله أعلم، واستحضرنا قراءة عبيد بن عمية وهي مذكورة في ابن عطية، وقيد والنار، الوقيد هو النتجل إلى اليوم تقول الوقيد، الوقيد بالدرجة هو ما يشعر به، وقيدها النار وذلك. فجوع وقيد لوقود اسم لما يفعل به، أو وقودها أي التهابها. وعليه فليس هذا هو النار، وإنما النار في جوهرها وعنصرها الأصلي غير هذه، إن هذه أشياء توقد بها أي تسعر بها بالناس والأصنام، وإلا فهي في أصلها ما أخبر عنها صلى الله عليه وسلم بأنها أدرمت عليها النار دهورا وأبادا، حتى سود حتى أحمرت ثم حتى صفرت ثم حتى سودت، إذن هذه في جوهرها، ثم تسعر بما يلقى فيها. نعوذ بالله من ولوجها، اللهم إنا نعوذ بك من غضبك وعقابك سوء حسابك. ثم عندنا من الأسرار التي يمكن أن ننبهكم إليها، ربنا تبارك وتعالى هنا يعرض بالوعيد لهؤلاء المخاصمين لعلهم يتذكروا، قل أنتم وقودها، أنتم تشعلون النار في أنفسكم، أنتم والحجارة سواء، فإن تجعلون معها إن قلوبكم كالحجارة وأشد قسوة، انظر تحجرها إجاء الكتاب وفي مواقف الارتياب. أصبحنا من الله تعالى يقولون عن القرآن بأنها تطلع على الأفئدة، إنها تصل إلى الأماكن المتمردة على الحق، تلك القلب المتحجر الذي يقول لا مكابرا، مقام الإيمان أو الكفر فيك تطلع على الأفئدة. وفيها جمع ما يسميه اللغويون يعني ما يسميه علماء العقائد بالعذاب النفسي الذي هو أعظم من العذاب الحسي. إذا قلنا بأن المراد هنا بالأصنام آلهتهم التي يعبدون على أن المخاطبين والتنين، أو آلهتهم، لأن حتى في الكتاب الكتابين قالوا عيسى عبدوا عيسى عبدوا العزير، كان آلهة عبدوا، فإذا قد تصوروا لهم أمثالها كذلك، لأن هؤلاء صالحون فلا يدخلون مستثنون. قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، أنتم حصب هو الحجارة الدقيقة، أنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. فقالوا يا سيدي نعم، قال مجادلون منهم، إذا كنا نحن وما نعبد فهؤلاء أهل الكتاب يعبدون عيسى ولا يعبدون عزير، فيا مرحى حين يكون هؤلاء معنا في النار وهم أنبياء على زعمك. فنزل قوله تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، هؤلاء مستثنون. ومن مطارات الضلال هو إطلاق العموم، إطلاق العمومات، هذا بحال اللحن الذي يكون بإطلاق التفخيمات وإطلاق التلقيحات كما يقول ابن الجزري رحمه الله. ومن مطارات اللحن في القراءة يفخم كل شيء أو يرقق كل شيء كما عند الأتراك، أو يفخم كل شيء كما عند الأعجمي الداخلي إلى ملة عند بداية القراءة، الحمد لله رب العالمين، أو إنكم وما جاءكم تركوا مثلا، إطلاق الترقيقات إطلاق حتى إطلاق العمومات من مطارات اللحن العقدي، اللحن في العقيدة الانحراف العقدي. أحذر الكليات والعمومات في مقام الاستدلالات، أحذر جاي من هذه الأشياء ما ينبغي أن تطلقها. ولي قالوا هل يجوز العمل بالعام قبل البحث عما يخصصه، وهي كلام عند الأصول في هذا المقام. وقودها التي وقودها الناس، العلماء باللغة يقولون الوصف بالتي أي بالموصول وما في حيزه يشعر بأن هذه الصفة معهودة للمخاطب، احنا المخاطبين تعرفوا هذا النار بعد النوع. قال هذا في حال على قول الله في سورة التحريم، حوال على قول الله: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إذا قلنا بنزول التحريم قبل سورة البقرة، إحنا عندنا إجماع على أن سورة التحريم مدنية لا خلاف يسير، لا يعتبر. لكن لو قيل بنزولها في أثناء نزول طولة، لأن البقرة نزلت عام شداد العهد المدني كله، بدليل أن آخر آية نزلت في التقوى يوم ترجعون، واتقوا يوم ترجعون فيه الله، هي في البقرة وهي من آخر ما نزل، فلعل نزلت في الأثناء. هذه مسألة دقيقة، يكون نزول المدنية معناها أنها سبقت، فتكون نازلة قبل نزول هذه الآية بعينها فيقول معروف، أو تكون قد علمت بشمائم إما من مأثورات أهل الكتاب وللكفار خلط بهم، أو يكون هؤلاء المخاطبون هم أهل الكتاب كما سبق أن نبهنا لكم في قول الله يا أيها الناس، فيكون عندهم علم، لأن هذه من حقائق الغيب المصدقة في كتابنا، معنى المتفقة التي جاء الكتاب مصدق لها، فوصف النار بالأوصاف التي فوصف الجنة هذا متفق، لأن دليله سمعي، انتبه معي، إذا في العقائد باعتبار الأدلة ما دليله عقلي خالص كدليل التوحيد، وما دليله سمعي خالص كشؤون المعاد، وصف الجنة وصف النار الغيب، وما دليله مزدوج كما تجيء في كثير يعني في عقلي وفي العقل. هناك لا يمكن أن تطالب بالدليل الإيماني من لم يؤمن من قبل، فلا بد جميعا سبق بهذا القرآن: وعبدوا ربكم، وأحال على ملاحظ عقلية، تفرد بالخلق فهل هناك من خالق معه، تفرد بالرزق هناك من رزق معه، تفرد بالإعداد والحكمة فهل من، فحال على أشياء لو صرحت عقلك فيها لا ألجمتك بأصل التوحيد. ولن أقول بالتفصيلاته وكمالي، فهذا أيضا شيء يجيء تفصيله في الكتاب. لأن عندنا طائفة في الاعتقاد تسمى التعليمية، هل يقولون لا يعرف الله إلا من خلال رسوله، هل عندنا فرقة ضالة يعني لا يعرف إلا من خلال رسوله، معرفة الرسول، هذا يسمى التعليمية، وقد رد عليها كثيرون كابن حزم وغيره. والحشوية أيضا عندهم في هذا الباب الذين طوائف، وهذه الصفة تطلق على فرق، وهنا في باب التدليل أنها التي تقول الدليل كله نقلي للموافق والمفارق، هذا لا يتيسر، يمكن القول اتقوا النار التي تعرفونها، وقودها أو وقودها أنتم باعتبار قوم ناس، استحضروا ما هي الأصل في ناس، ناسيا وسودا تحرك ظاهرا بالفعل وباصنا بالفكر، إذن أنتم بحركتكم وفكركم وقودوا هذه النار. والحجارة تكون التي فضلتم تقترنوا بها في عباداتكم، أو هي تلك المواقف المتحجرة غير المتأجرة من كتاب الله، صورت لكم كذلك. واستحضروا معي أن مسائل الغيب الأخروي هي على عكس مسائل الدنيا كلا، وسيجئنا قول سيدنا الله بن عباس: ليس في الجنة شيء يشبه ما في الدنيا إلا الأشباه. وسأل الله متسمنا مخشيتك ما تحول بي بينا وبين مصيرتك، ومن صحتك ما تبلغنا به جنتك، والحمد لله رب العالمين.